بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليه قال ألا تأكلون جوزة مخيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صفة فصدت وجهها وقال العجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير من المسلمين. وتركنا فيها آية صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذه الآيات من سورة الذاريات وهي سورة مدنية مكية. والسورة المكية تعالج الأشياء الذي مثل إنكار البعث وتكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وغير ذلك. فهذه السورة إثبات البعث وإثبات النبوة والرسالة وغير ذلك. فمن هذا الله هنا يقول لي يعني يخاطب إبراهيم عليه السلام. ومن هو إبراهيم؟ هذا إبراهيم خليل الرحمن جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده، يعني كلهم هو جدهم. فإبراهيم عليه السلام بعد هود وصالح وشعيب، ثم بعد ذلك كان هو إبراهيم، وكان هو أب لإسماعيل وأب كذلك لإسحاق وحفيد له يعقوب. فالله يقول هل أتاك، وهذا استفهام يعني تقريري، لأن مرات الاستفهام يكون إنكار وتارة. فهنا يعني هل يا إبراهيم عليه السلام أتاك يعني حديث ضيف إبراهيم، يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. من المخاطب؟ الرسول. هل أتاك أيها النبي وأيها الرسول محمد حديث ضيف إبراهيم؟ والضيف هذا يطلق يراد ضيف يعني الضياف، وهذه موجود يعني في اللغة العربية لفظ مفرد يخاطب به المثنى والجمع وغير ذلك. وذلك مثلا رجل صبور وامرأة صبور، نعم، ورجلان صبور وغير ذلك من الأشياء. يقول ضيف إبراهيم وهو بمعنى ضيوف. مين هم هذول الضيوف؟ هذول ملائكة، وهو جبريل وميكائيل وإسرافيل جاءوا على صورة شباب مرد، نعم هذا. فلما رآهم يعني تقريبا دخله الوجل، يعرف أن قريب منه قوم لوط، هذول يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لكم ربكم. فأنزلهم في بيته وأكرمهم إبراهيم المكرمين، ضيف إبراهيم المكرمين، فهو حالا دخلهم بيته. نعم، إذ دخلوا عليه، إذ دخلوا عليه في بيته فقالوا سلاما. هنا قالوا سلاما يعني أتى بإيه؟ يعني الجملة الفعلية، لأن سلاما هذا مصدر، يعني سلم يسلم سلاما مصدر. وهذا وهو قال لهم قال سلام. فالعلماء يحبون اللغة العربية يعني اختلفوا أيات، يعني الجمل الفعلية هي التي تفيد أحسن ولا الإسمية. فالبعض يرى أن الفعلية، لأن الفعلية يعني زي الواحد يقول أحمد الله معناه إيه؟ الحمد يتكرر. ولما يقول الحمد مثلا أو الحمد بالجملة الإسمية الحمد لله لله، بعضهم يرى أن هذه إيه؟ هذه تفيد الدوام والاستمرار. يعني فلذلك جواب إبراهيم أحسن، يعني إيه؟ يعني سلام، وسلام هذا إيه؟ نعم سلام عليكم، سلام إيه؟ عليكم. طيب يعني في اللغة العربية معروف إنه إيه؟ لا يجوز الافتداء بالنكرة، ما يصح. واحد يقول رجل مثلا تلميذ مثلا ناجح، لا يقول تلميذ ناجح مثلا في المدرسة، صح يصير ده ناجح، هذا إيه؟ صفة للتلميذ، وبعد ذلك في المدرسة هذا الخبر. أو تلميذ ناجح في إيه؟ في الاختبار. فلذلك قال سلام، فجواب إبراهيم عليه السلام هذا يفيد إيه؟ الدوام والاستمرار. فلذلك بعضهم يرى من أهل اللغة العربية فقال سلام، قال سلام، وهذا نكرة. فالنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا في إذا خصصت أو عمت. وهذا من إيه؟ من ألفاظ إيه؟ العموم أو بمعنى الدعاء. ثم بعد سلام بعد قوم، هذا قوم كمان برضو النحويين يقولوا هذا يعني خبر لمبتدأ محذوف، يعني أنتم فين المبتدأ محذوف، وهذا معروف في اللغة العربية أنه يحذف مرات المبتدأ ويبقى الخبر، ومرات يحذف الخبر ويبقى المبتدأ. كثيرة، مثلا سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها قوم منكرون، يعني أنتم قوم منكرون، هذا معناه كده. فين المبتدأ محذوف، وفين الخبر قوم، ومنكرون صفة للقوم. فهذا إبراهيم عليه السلام، وهذا الخطاب لإبراهيم عليه السلام ولنا جميعا، لأن كل الخطابات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى كل مسلم يطالب بها. فنحن كذلك، هل نقول فلا أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهلي، يعني لما جلس معهم كده قليل كده خرج كده قوام بسرعة وراح، وبعد كده يعني مدة قصيرة وإذا بيأتهم بعجل سمين ويقربه إليهم، يعني هذا إكرام الضيف، يعني السرعة. ما قال لهم أنا أجيب لكم غدا، أجيب لكم عشاء، أجيب لكم فطور، ما قال لهم كلام زي هذا. يعني بعض الناس قد يقول لي الضيف حق تبالي أجيب لك فطور، يعني ما هو لائق هذا، أجيب لك غدا، أجيب لك عشاء. فإبراهيم عليه السلام نعم يعني دغري انسل، يعني خرج كده بسرعة وذهب إلى أهله، ومعلومة العجل إيه؟ يبغى له إيه؟ ذبح، يبغى له صلخ، يبغى له طبخ، معناته تعاون هو وزوجته وإن كان عنده خدم ولا هذا، حتى دغري قرب، ثم دغري حضر العجل هذا مشوي أمامهم. وهذا كذلك أحسن من الإكرام الحديث الآن. الآن لو واحد يساوي عزومة ولا يساوي دعوة، سواء حاكم أو موظف أو غير ذلك، أو يحط الطعام هناك نعم، وبعد ذلك يقول تفضل، يعني هذا أحسن من إيه؟ دغري الطعام قدامه، ما يحتاج يقول لهم تفضل هناك في الجهة الثانية، قد يكون مثلا في مسافة. إنه نشوف نحن الآن الدعوات الحديثة، يعني بل الدعوات الحديثة خربانة جدا. الأكل هناك وكل واحد يغرف تأمل إيه مسكين، يعني حقيقة ما يعني لائق، ولكن كذا صار. يغرف الإنسان بنفسه ويجلس. حتى مرة أنا حضرت يعني زواج هنا في هذا المدينة زمان، يعني كمان يعني مو دحين، يعني ذاك الوقت نحن ما شفناه، يعني مثلا ما رحنا جدة ولا كذا، وإذا به طعام الناس لما دخلوا ما عرفوا كيف يساووا، لأنه مثلا ما كان يعني زمان، يعني يمكن أكثر من 30 سنة هذا الزواج أو أكثر. فلذلك يعني من الإسلام يعني أنت تقرب الطعام للضيوف. فراغ إلى أهله يعني انسل إلى أهله فجاء بعجل سمين مشوي، واللحم المشوي أحسن من المشوي المطبوخ يعني ما في شك. وهذا إن دل يدل على إيه؟ على كرم إبراهيم عليه السلام، وأنه كان الواجب هذا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ ضيفة. هذا من الإيمان، من كمال الإيمان أن الإنسان يكرم ضيف. وكذلك من آداب الإسلام، من آداب الإسلام، ومن آداب الإسلام أن الإنسان من آداب الإسلام أن الإنسان إذا نزل عند إنسان ما يثقل عليه، يعني يقعد يوم يومين ثلاث بعد يروح. والآن في عصرنا هذا يعني الآن أصبحت المسائل سهلة. أول كان إذا جاء في قرية لازم يضيفه، حتى أن قصة الخضر مع موسى عليه السلام يعني ما ضيفوه، فهذا ما كان. فإذا يعني يوم يومين ثلاثة ثم بعد ذلك يذهب. والآن في عصرنا هذا أصبحت الحمد لله ما في حاجة، حتى أن الناس العظمى تجد رجل عنده أبناء في بلد أو إخوان أو أصدقاء ما ينزل عنده، ينزل في إيه؟ في الفندق، أو يأخذ له شقة لا يكلف عليه، لأنه لما يجي الضيف هذا، الضيف هذا يكون أجنبي، فلازم إيه؟ يعني بنساء وبنات ما يعني يكونوا بعيدين عن هذا الموضوع. فلأجل ذلك يعني الضيافة تكون يعني سلام. وبعد ثلاثة أيام إن كان يعني رجيم قريب أو هذا، فلذلك قال الله تعالى فعجل سمين فقربه إليهم. ما قال لهم كذلك كلوا وأول لتأكلوا، لا ألا، وهذا عرض يعني آداب إسلامية يعني. مثلا ألا تنزل عندنا فنكرمك، ألا تعمل الشيء الفلاني، فألا هذه إيه؟ حرف زي إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في كتاب الله. ألا تأكلون، ما قال لهم لا أكلوا ولا ولتأكلوا ولا، ويعني ما في إيه؟ أوامر. فقدمه إليهم، فلما يعني ما رضي يأكل، لأنه ملائكة، ملائكة ما يأكل ولا يشربوا، وهو كان يظنهم ضيوف بني آدم يعني، لأنهم على شكل إيه؟ بني آدم. والملائكة يتغيرون كما أن الجن والشياطين يتغيرون، كذلك الملائكة. وقد ثبت قرأنا قبل ليلة أو ليلتين حديث جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. الصحابة كان يظن إيه؟ رجل سائل. ثم بعد ذلك تبين بعد ما سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، ثم بعد ذلك خرج فطلق فالرسول رده عليه فما وجدوه. فسأل الصحابة، الرسول أخبر الصحابة أن هذا جبريل أتاكم يعلمه، وكان عمر لم يكن حاضرا. فسأله بعد يومين أو ثلاثة يعني هذا السائل إيش كان، قال الله ورسوله أعلم. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن مسألة علمية أو حديث نبوي أو هذا وقال الله ورسوله أعلم لا ينكر عليه، ما في إنكار، لأن أحاديث هذه كثيرة موجودة. الصحابة كانوا يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله ورسوله أعلم. مثل هذا، ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال أن يعبدوه، قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إلى غير ذلك. فهذا يعني فأوجس قالوا لا تخف، وبشروه بغلام. هؤلاء الملائكة الذين على صورة الإنسان بشروه، بشروا إيه؟ الواو هذا هو الفاعل يعني تقريبا، الملائكة الذي هو جبريل وميكائيل وإسرافيل، والهاء عائد على إبراهيم عليه السلام بغلام، والغلام معناه المولود الجديد، نعم عليم، بغلام عليم، غلام عليم يعني عنده إيه من العلم. وغير ما مر قلنا لأجل إثبات صفات الله سبحانه وتعالى أن أي صفة لله سبحانه وتعالى فلو وصف بها المخلوق لها معنى، تصير ما في يعني بعض كثير في القرآن، والله عليم، والله عليم حليم، نعم كبير، والمخلوق كذلك. ولذلك هنا قال وغلام عليم، مين العليم هنا؟ يعني تقريبا هو إسحاق، المراد به إسحاق، وبعد ذلك وبشروه كذلك أن هذا أن هذا إسحاق سيعيش ويولد له ولد، فيصير إبراهيم عليه السلام جدا. وبعد ذلك جاءوا الأصباط، فلذلك أوجس منه يعني كونه وشروه بغلام عليم. ثم يقول فأقبلت امرأته، وهذا ما في شيء، وهذا موجود كثير فيها، مثل الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من السميع البصير في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى. ويقول في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. وهذا غير اللفظ واحد لكن المعنى مختلف، لأن الإنسان يسمع سمعا، يعني أي واحد تكلم هناك الباب نحن ما نسمع، الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء ويبصر ما كان تحت الأرض السابعة. وقد ثبت في الأحاديث أن إنسان يعني يكسر الألغام في الجبال لبناء البيوت أو غير ذلك، فيكسر صخرة يجد فيها دودة صغيرة كده، وهذه الدودة معناها حية لأنها بتتحرك. الله معطيها القوة، والإنسان بدون هذا ما فهذه أشياء. وقال كذلك مثلا عن نفسه ما عن عيسى، قال ما دمت حيا، حياة عيسى غير، ولذلك الله الحي القيوم للرب سبحانه وتعالى، الحي القيوم، الحي معناه حياة كاملة. أما المخلوق كل ليلة ينام. وقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نحن كل ليلة من وفي النهار كمان، خصوصا دحين أيام يعني الليل صار قصير، يعني الناس إذا ما عندهم أعمال يناموا أمثالنا. فما في يعني تشبيه. ولذلك يعني بعض الفرق الإسلامية قد غلطوا في بعض الأشياء، أثبتوا لله بعض الصفات كالأشعرية والماتريدية، الوجود والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام، ونفوا الثانية زي الاستواء وزي الرضا وزي الغضب وغير ذلك. وفي هذا يعني هم يعني ما أصابوا، وهذا لا يلام على ذلك، يعني اجتهدوا في الموضوع لأنهم أرادوا تنزيه الرب. ولكن في هذا وهذا المذهب يعني مذهب الأشعرية والماتريدية إن شاء الله ليس عليهم شيء، ولا يجوز لأحد من طلبة العلم أو من العلماء يقول هذه الكتب التي فيها تأويل الصفات لا يعني شيلوها ومزقوها أو أحرقوها، هذا غلط. لأن هؤلاء علماء كبار، والعالم قد يصيب وقد يخطئ. وجاء في الأحاديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب. وقد حصل ذلك للرسول الله عشان يجلس هذه الأشياء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد من الخندق أمر أصحابه ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، في بني قريظة. فالصحابة رضوان الله خرجوا، فالبعض منهم لما جاء وقت العصر صلى، وآخرين ما صلوا حتى وصلوا ولو غربت الشمس، إنه كده اللفظ كده. فلما جاءوا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما خطأ هؤلاء ولا خطأ هؤلاء، لكن يعني إذا جينا للأدلة الذي تثبت هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني الله بيّن متى الصلاة تكون في كل يوم، هذه الخمسة الأيام في اليوم والليلة، فكان هذول أجل وهذول ما عليهم شيء. وهذه المسائل العلمية هكذا، أي عالم إذا اجتهد في حكم سئل واجتهد وبحث عن الأدلة وتكلم به فهذا تقريبا لا والشرور. فأقبلت امرأته في صرة، يعني صرخة عظيمة ورنة، يعني هي يقول لما كانت هي شابة ما حملت، كانت عاقر، دحين صار عمرها 90 تحمل، وإبراهيم عمره 120. يعني فلذلك يعني هذه شيء غريبة، هي كانت مع إبراهيم عليه السلام يمكن كان عمرها 25 ولا 30، هذا محل وقت الحمل وقت إيه المرأة تحمل هذا. فدحين صار عمرها 90 والله قال لها يعني فيه، لكن هذا وعد مين؟ وعد الرب سبحانه وتعالى. خلاص ما دام وعد الرب فلذلك قال لها في هذا: فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني أنا كيف أجيب ولد دحين بعد 90 سنة؟ الآن يعني تقريبا في دنيانا هنا نرى يعني أي مرأة تعدت 50 ما تلي في الغالب، لكن الآن الطب الجديد هذا صار يساوي أشياء كثيرة ما بيعيش يعني، فيمكن الآن تلد إلى 55 وإلى 60 يعني. ها؟ ها؟ لكن إيه إن الأشياء إيه الحديثة وعجوز هذا يعني هكذا يقال رجل عجوز وامرأة عجوز، ولا يعني يتغير. يعني ما واحد يقول مثلا النساء عجائز، هذا يعني غلط من جهة اللغة العربية. ها؟ ولذلك هي لو كان القاعدة على الآلة كانت تقول عجوزة، لأن هي إيه؟ امرأة. ومعلوم أن الصفات التي يختص بها الرجال يفرق بين المذكر والمؤنث، مثلا كاتب وكاتبة، ومؤمن ومؤمنة. لكن الصفات التي للنساء ما يحتاج واحد يقول فاطمة مرضعة، الرجل ما يرضع خلاص، إذا فاطمة إيه مرضع، وخديجة إيه حائض. أما حائضة هذا، وإذا واحد قال هذا هو ما هو طالب علم، ما عليه شيء يعني، لا ربنا يعذب ولا شيء. إذا كان طالب علم لازم إيه يعرف هذه الأشياء، إذا كان طالب علم يجبها، وأما إذا ما كان طالب علم يقول حائض ولا حواض كل زي بعضه، ما دام كلام عادي يعني. فلذلك قالت عجوز يعني عقيم، إن هي لما كانت عمرها 30 ما حملت، وكانت معروفة عند إبراهيم أنها وبعد ذلك، لكن هذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف حتى زكريا عليه السلام عاش مدة من الزمن وما جاء الولد، ثم طلب من ربه الولد، ربنا فأعطاه الولد. إن امرأتي عاقرة. قالوا كذلك، يعني مين وعد بذلك؟ الرب سبحانه وتعالى. خلاص ان رب هو الحكيم. الرب معناه في اللغه العربيه قد يوجد ايه بمعنى السيد المالك الموجد من العدم الى الوجود، هذا السيد اللي ما بعده سيد. وقد يوجد السيد الرب بمعنى الذي يسوس الانسان ويدبره، الذي يسوس الانسان ويدبره. وقد حصل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين، نعم، فكان ممن خرج، كان جيش الرسول 12,000، فكان ممن أسلم في عام الفتح خرجوا مع رسول الله يعني كمسلمين. فلما حصل بعض الهزيمة، نعم، فقال رجل من الذين أسلموا حديثا هذا: إن الرسول محمد وأصحابه ما يوقفهم إلا البحر، يعني إما جدة ولا ينبع ولا هذه. فقال له رجل من الكفار: لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل إيه يعني من هوازن، يعني يربني معناه يسوسني، يعني رجل مثل قريش محمد ولا واحد من هوازن. هوازن نعم قبيلة عربية، فهذا معنى الرب. وقد يطلق الرب على السيد، قد يطلق الرب على السيد، رب البيت ورب المتاع ورب الشاء، كما قال جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنت تبغى تهدم الكعبة؟ طب إيش دخل هذه الكعبة؟ كعبة مين؟ مين أمرها وأمره؟ الله سبحانه، وهو يحمد. وبالفعل كان كذلك الأمر، نعم. فإذا بجوش إلى جهة الكعبة ما جاء، وإذا والسبب في ذلك أن الخيل ما رأى الفيل، مثلا الخيل في الحجاز ما في فيلة، الفيلة تكون في أفريقيا يعني هناك، يمكن الآن خصوصا في عصرنا هذا صارت حدائق الحيوانات وكل شيء يعني. فلذلك قال إنه هو الحكيم العليم. والحكيم الحكيم إيه؟ في شرعه وفي أقواله وفي أفعاله، والعليم الذي يعلم كل شيء. وكذلك إذا قلنا الله عليم والمخلوق عليم، اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام قال لهم، قال فما خطوكم أيها المرسلون، يعني أنتم ليش جيتوا، إيش غلطكم من المجيء نعم إلي أنا، ها ها ها. قالوا هؤلاء الملائكة، قالوا والرسل قد يكونوا، الرسل تارة يكونوا إيه يعني مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل، وتارة يكون الرسل يعني يطلق عليهم إيه الملائكة، كما في آية إن رسلنا لديهم إيه يكتبون، وهو إيه يعني الذي يكتب الحسنات والسيئات، ما في يعني، فالرسل يعني يطلق على هذا ويطلق على أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى أرسلنا يعني الضمير في إنا عائد على إيه على هؤلاء الملائكة إلى قوم مجرمين. من هم القوم المجرمين؟ قوم لوط. وقوم لوط هذول يعني أتوا بأشياء يعني ما يأتون الذكران من العالمين. العادة الإنسان يميل إلى المرأة نعم ويتزوجها نعم، هو وإذا اتصل بها أنجب أولادا ذكورا وإناثا أو يعني جمع بينهما. وهذا كانوا يعني بالعكس، حتى أن بعض الناس من المسلمين يعني لولا أن الله ذكر يعني قصة قوم لوط في القرآن ما يصدق أن الإنسان يميل إلى إنساء رجل زيه ويتصل به ويجامعه في دبره. أه أه، والإنسان لو جامع في دبر 100 سنة ما يجيب ولا شيء أبدا. ولما يجامع مثلا في هذا فأتوا حرثكم الناشئتين، وكان الحرث نعم الفرد. فلذلك يعني قال فما خطب أن أرسلنا إلى قوم منهم المجرمين هذه قوم لوط. ومعلوم قوم لوط هذا ذكرهم الله في كتابه في آيات يعني في عدة سور، يعني في أول ما يكون في يعني في الأعراف، وكذلك في هود، وكذلك في النحل وغير ذلك، وفي الحجر. وهذا قصص القرآن، ودائما القرآن يقص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة الأنبياء لما يقصنا. وهذا فيه دليل على أن الذين يعني يا قريش أنتم الذين تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وتقولون أنه ساحر وأنه مجنون وأن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك، فسينزل بكم ما نزل بهؤلاء من العذاب. وزي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني يعني الله ذكر إيه عذاب لقوم لوط. طيب أنت يا قريش تقول محمد كذاب مجنون هذا، ومحمد يعني ولد في إيه في مكة ونشأ بينكم وقعد 40 سنة عمره ما قال أنه نبي ولا رسول، ما ادعى هذا أبدا. لما جاءته النبي كان قبل لا يقول يعني آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا هذا ساحر وكذاب، مع أنه كان يسمى الأمين، يسمى الأمين والصادق وغير ذلك. حتى أنهم لما اختلفوا يعني في وضع الحجر الأسود لما بنت قريش في عام 35 قبل ميلاد يعني قبل بعثة الرسول، اختلفوا في وضع الحجر الأسود، قالوا يعني نحكم من يدخل إيه باب بني شيبة. وباب بني شيبة كان يعني مكتوب في العمارات القديمة يعني مقابل باب الكعبة، ومعلوم أن الكعبة ما كانت بهذا الطريق. فلذلك هذا لنرسل عليهم حجارة من طين. وكانت يعني قرى قوم لوط هذول يقول 5 قرى بالدام، فجاء جبريل ورفعها من تحت الأرض كده ورفع إلى فوق وقلمها، ما في واحد وصل إلا موتى كلهم. وهناك ناس ما هم في البلد، كل واحد ربنا أعطاه يعني حجر مثل ما جاء فعل الله بإيه بالذين أرادوا هدم الكعبة، نعم له حجر فيرمي على رأسه ينزل يموت خلاص. ينسى حجارة حجارة مسومة يعني معلمة، إيش مسومة معلمة يعني كل واحد الحجر حقه مكتوب اسمه عليه، مثل ما حصل لإيه للذين أبرهة. فإن أبرهة جاء لهدم الكعبة وما استطاع أن يعني. فإذا قدمها إلى جهة الكعبة ما تمشي الفيل ما يمشي، وإذا وجهه إلى الجهة الثانية يعني يمشي. وأخذ إبل لعبد المطلب، فجاءه عبد المطلب لرئيس الجيش: أنا رب الإبل، وللبيت تبغى تهدم البيت هذا؟ هذا البيت ما هو بيت عبد المطلب، أما أنا صاحب الإبل، إبل إلى 50 ولا 60 ولا 10 أعطيني هي. هذا العظيم يعني معروف، يعني هم في جاهليتهم يعظموا الكعبة، يعني الواحد لو وجد قاتل أبيه في مكة ما يتعرض. الآن المسلمين يرتكبوا الفواحش موجودة، يبيعوا المخدرات، واحد يبيع المخدرات في مكة قديه مثلا، واحد يدخل على فندق يعني بنك من البنوك ويحبس أصحاب الموظفين في البنوك ويفتحوا الصناديق ويأخذ. وكم سمعنا هذا في الصحف وفي الجرائد يعني الناس ما بيعظموا يعني، وتجد سارق يعني في مكة إلى غير ذلك. سواء ربك للمسرفين يعني المتجاوز، إيش الإسراف؟ تجاوز الحد، إنه لا يحب المسرفين يعني المتجاوز، حتى في الطعام يعني يأكل قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للنفس كده، أما يأكل حتى يصير تخمة لا، هذا ليس يعني من الإسلام ولا. فأخرجنا من كان، الله يقول عن النبي: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وما يعني هم الملائكة، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الإيمان إذا جاء الإيمان وجاء الإسلام، فالإيمان له معنى والإسلام له معنى، وإذا جاء واحد منهما يشمل الثاني. ولذلك عبد القيس من جاء إلى الرسول فقال لهم، قالوا: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: أن تؤمنوا بالله، وأن تصلوا الصلاة والزكاة والصيام والحج. ومرات يجي مثلا جبريل، لما سأل جبريل رسول الله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أبدا. فالإمام على الإسلام، إذا جاء هذا جهان فالإسلام أعمال ظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولها بلسان ويعتقد بالقلب. الصلاة يكبر ويركع ويسجد، هذا بإيه؟ الزكاة يخرج فلوس للفقراء والمساكين أو زروع أو غير ذلك. وكذلك الحج يبغى يكون عنده فلوس، وثم يذهب إلى مكة للطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك. فهذا يعني عمل جسمي. وأما الإيمان شيء في القلب، مين يدري عنه هو؟ ولذلك إن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل عهد موجود، إذا كان في عهد رسول الله يوجد منافقين ففي غيره من باب أولى. وقد قال الصحابة مثلا عبد الله بن سلوم هذا يسمى مسلم في الظاهر، لأنه لما يجي الرسول يجي يدخل في المسجد يصلي ويصوم، ولما يخرج الرسول إلى الجهاد ولما مر الرسول يأمر بالصدقة يتصدق، لكن يعني باللسان. ولذلك ذكر الله عنه تعالى في كتابه: نعم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا الإيمان لازم إيش تعريف الإيمان؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص من كلما ازداد إيمانا ازداد طاعة، وكلما ازداد معصية نقص. حتى جاء في الحديث اللي قرأناها في القدرية، أن جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس معنى أن الذي يرتكب كبيرة كافر، لا، معناه إذا رجل ارتكب كبيرة فهو يعني الإيمان يرتفع عنه، ثم بعد ذلك يعود إذا انتهى من جريمته هذه يعود إليه شيء من الإيمان. ولذلك الإيمان قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمان في أخرى، وجاء في صحيح البخاري تعليقا عن عبد الله بن أبي مليكة أحد التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. شوف الصحابة يعني حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجي لحذيفة يقول له الرسول ما قال لك أنا من المنافقين. شوف البعد النظر هذا مع أن عمر الرسول يثني عليه ثناء عاطرا جدا يقول لو كان بعد نبي لكان عمر يصير ملهم هذا. حتى أنه قال لرسول الله يعني نساءك هذول يدخل عليهن البر والفاجر هذا أنا ما أعرفه لا تمر بإنما فيجي الله يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا. هذا الرجل العظيم الذي ما في أعظم منه إلا أبو بكر الصديق. ما نقدر يعني في الإسلام نقول أن رجلا أعظم من عمر إلا أبو بكر لأنه كان هذا الصديق وسماه الرسول الصديق وكان له من الأمر يعني وإلا لا يوجد يعني أحد حتى هذا الرجل العظيم يعني ما سلم. بينما هو يصلي يجي رجل مجرم ويقع فيه ويقتله ويقتل 6 أفراد فلذلك هذا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يعني آية علامة وهي إيه؟ بحيرة إيه؟ يعني البحيرة التي إيه؟ في الأردن أو قريب من الأردن يعني نتنة لا فيها ماء ولا فيها وماء أهنت وهي جالسة الآن مع المدحين من لدن لوط إلى الآن يعني في آلاف السنين يعني يمكن 5000 سنة ولا 4000 سنة ولا غير ذلك وهي قاعدة كما هي. ومعنى زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جار زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا أي يا قريش أنتم الذين كذبتم محمدا وآذيتموه وفعلتم كذا بأصحابه الضعاف فإن الله ولذلك ماذا حصل لقريش جاءوا إلى بدر ليغنيهم ويشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويصير قتلهم على يد أصحاب رسول الله الذي كان زي يعني زي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كده رجل نحيف يعني ما هو من الجامد هذا الذي يقطع رأس أبي جهل ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا يعني مع أنه هو يعني وزي ما قلنا هذا. وهكذا دائما المكذبين للرسل والذين يوعدون ربنا ينتصر لأن الله كان حقا علينا نصر المؤمنين هذا الله وعد كان حقا علينا نصر المؤمنين فلا بد أن ينصر المؤمنين ويأيدهم بنصره بشرط أن يكونوا مؤمنين فإيش كم المؤمن إذا جاء وقت أذن المؤذن يترك الأعمال الدنيوية كلها ويذهب للصلاة ويؤديها ثم يرجع إلى عمله. لا الإسلام لا يأمر أن المسلم يجلس في المسجد 24 ساعة إلا إذا كان يعتكف يوم أو يومين أو 10 أيام أبدا خلاص يروح لعمله الدنيوي فالموظف يروح والزارع يروح لزراعته وعندما يأتي وقت الصلاة ويأتي للصلاة وكذلك جاء وقت الزكاة يؤدي زكاة فإذا فعل ذلك إن شاء الله لا يعني قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وأن إبراهيم الحليم أو منيب إن إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال فما خطبكم أيها المرسلون أي ما شأنكم وفيما جئتم. قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين أي مكتتبة عندهم لأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه كما قال في سورة العنكبوت قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهو لوط. وكذلك هنا مسألة في اللغة العربية يعني دائما أسماء الأنبياء أكثرها كلها أعجمية زي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولكن حقون النحو دول اللغة العربية يقولوا يعني الاسم لوط هذا اسم عجمي، ونوح كذلك اسم عجمي، وكذلك إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم ممنوع من الصرف، وإسحاق ممنوع من الصرف، لكن لوط ما هو ممنوع، لأنه من شروط يعني منع الصرف أن يكون 4 حروف فما يزيد. أما إذا كان 3 ما، فلذلك هذا تقول جاء لوط ورأيت لوطا، وكذلك هذا نوح ورأيت نوحا، بخلاف إبراهيم تقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإيه. وكذلك إسماعيل هذا ممنوع من الصرف، وهذا يعني قواعد يعني في اللغة، إنه الاسم الأعجمي لازم، وأي أعجمي حتى دحين الألفاظ الجديدة يعني مثلا إذا كنت زي لندن وزي نيويورك وهذه الأشياء هكذا، إلا إذا كان في ألف ولا هذا شيء زي مثلا. وأن أسماء المحلات والأماكن كلها ممنوعة من الصرف، إلا مثلا يعني حنين، حنين هذا كان لازم يعني من جهة اللغة كان يصير إيه ممنوع من الصرف، وكذلك منى، لكن كلها يعني مصروفة، ودابق وحجر، فهذا يعني تقريبا هو والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.